وقوله ولا جدال ثق ولا بيع، قوله ولا بيع ولا خلال، لا بيع ولا خلة، لا شفاعة ولا ولا لغو ولا تاثيم، كنزه مداه وصلا. المشار لهم بكنزه اللي هي كنز بدون الهاء، الهاء إنما هي تتم فقط، كنز أبو عبد الله بن عامر الشامي والكوفيون الأربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ومدى المدنيان أبو جعفر ونافع. هؤلاء قرأوا ولا، وهي قوله ولا بيع ولا خلال، قرأوا لا بيع ولا خلال، لا بيع ولا خلال في سورة إبراهيم، وكذلك قرأوا لا بيع ولا خلة، لا بيع قرأوها لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، متالبات في سورة البقرة هنا عندنا، وهذا هو معنى قوله ولا، معناته متواليات، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة في البقرة، وكذلك لا بيع ولا خلال في إبراهيم، وكذلك لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم في الطور، يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هؤلاء قرأوا بالتنوين والضم، وغيرهم في هذه الكلمات بالفتح وعدم الضم وعدم التنوين، معنا اللي هي قراءتهم تكون لا بيع ولا خلال ولا كذلك ولا خلة ولا لغو ولا تاثيم. إذن باختصار، كنز ومدى يقرؤون بالتنوين والضم، والباقي بالفتح وعدم التنوين في هذه الكلمات، وهذا معنى قوله معنى قوله ولا بيع ولا خلال، لا بيع ولا خلة، لا شفاعة ولا ولا لغو ولا تاثيم، كنزه مداه وصلا.